الحدوث، هل أنت مفرد فهو طواف القدوم، وبينهما فرق. فلا بد أن ينوي النسك الذي يريد الدخول فيه. نعم. ويصح أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان، يعني مثلا هو جاء يقول عن طريق الطائف وله صاحب أو شيخ أو إنسان له مكانته ويحب أن يكون معه، جاء من المدينة، لكن اللي جاء من الطائف ما يدري ما هو النسك الذي دخل به ذلك الشخص، فيصح أن يقول أحرمت بما أحرم به والدي، أحرمت بما أحرم به شيخي، أحرمت بما أحرم به أستاذي فلان، جاز ذلك. نعم. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إهرامه لنسك معين لم يصح طوافه. نعم. أو طاف على الشاذروان، الشر هو اللي في أسفل البيت، وهو في أسفل البيت لو طاف عليه فالطواف لم يصح. لماذا؟ لأن الشاذروان هذا من البيت، فإذا طاف فوقه كأنه لم يقف بالبيت كاملا، ويسمى الشاذروان لو لاحظنا عند الباب. نعم. بفتح الذال هو ما فضل عن ما فضل عن الجدار، عن جدار الكعبة، لم يصح طوافه لأن الشاذروان من البيت، فإذا طاف على الشاذروان فلم يقف بالبيت كاملا. نعم. فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه. نعم. أو طاف على جدار الحجر، أو طاف على جدار الحجر، لازم أن يكون الحجر عن يساره. نعم. بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان، وقاف من وراء الهجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف وهو عريان أو طاف وهو عريان. الطواف بالبيت الصلاة، والصلاة لا بد لها من ستر العورة، فإذا طاف وهو عريان لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر علي أن يؤذن ببراءة في السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه، فأمر علي أن يؤذن ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. هذه التعاليم نادى بها علي رضي الله عنه في السنة التي حج فيها مع أبي بكر، ثم في السنة التي تليها حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. نعم. أو طافه عريان أو نجس أو نجس من حدث أو غيره، أو ثوبه نجس أيضا، لأن الطواف بالبيت صلاة، ومن لوازم الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة، لابد من الطهارة. فإذا ثوبه نجس أو بدنه نجس أو عريانا لم يستر العورة فلا يصح الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة، وهذه يلزم أن يكون سافرا للعورة طاهرا من النجاسة. نعم. لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. نعم. رواه الترمذي والأكرم عن ابن عباس. ويسن في لباق المناسك كلها على طهارة، ويسن أن يؤدي المناسك على طهارة إذا تيسر، مع أنه ليس بشرط، الذي تشترط فيه الطهارة هو الطواف، لكن بقية المناسك السعي لا غير شرط. لو قلنا الوقوف بعرفة غير شرط، المبيت بمنى غير شرط، المبيت بمزدلفة كذلك. فإذا تيسر أن يكون الإنسان في نسكه باستمرار يعني على طهارة فهذا الأولى، وإذا لم يتيسر فلا حرج عليه. أما الطواف بالبيت فلا بد أن يكون على طهارة، لأن الطواف بالبيت صلاة. نعم. وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى، يعني ما وجد إحرام لكن طاف وقد لبس مخيط، طوافه صحيح وعليه الفدية للبس المخيط. نعم. ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا. نعم. يقرأ فيهما بالكافرين. إذا انتهى من الطواف قبل السعي يصلي ركعتين، وإذا تيسر أن تكون خلف مقام إبراهيم فهذا الأولى، لأن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما. وتجزئ مكتوبة، وش معنى الكلام هذا؟ يعني طاف، فلما طاف وانتهى من الشوط السابع قيمة الصلاة، نصلي مع الإمام الظهر العصر المغرب العشاء، ولا نقول إنك صليت إنك طفت فأدي ركعتين ثم ادخل مع الإمام، أو نقول بأنه بعد سلام الإمام قم وأتي بالركعتين بعد الطواف، لا، فتجزئ المكتوبة عن هاتين الركعتين. نعم. وحيث ركاهما جاز في أي مكان، يعني موجد زحام عند المقام، يأتي عند المكبرية، يأتي هنا، في أي مكان صلاهما جاز ذلك. نعم. وحيث ركاهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام. نعم. بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلى الله وسلم. إذا تيسر أن تكون الركعتان خلف المقام فهذا الأولى، دون أن يكون في ذلك مشقة على المصلي أو على الآخرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.